أثابكم الله فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم أن تنصحوا من يتكلم في أخيه من أجل أن يرتفع عند الغير، وما نصيحتكم لمن أراد أن يتخذ صديقا أو صاحبا أثابكم الله؟ أولا وقبل كل شيء الوصية بتقوى الله، فليس هناك شيء أعظم عند الله يخرج به العبد من هذه الدنيا، ليس هناك شيء أعظم ولا أثقل في ميزان العبد ولا أرجى لنجاته بين يدي الله من تقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل أن يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، وهذا في جانبين، فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله. وبعد هذه الوصية ومن لوازمها أن من يتقي الله لا يبحث عن شيء عند عباد الله إلا شيئا يقربه إلى الله. فأسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الناس مطية للآخرة وجعلهم سبيلا لمرضات الله. فلا تفكر في الناس، فإنهم لا ينفعوك ولا يضروك ولا يرفعوك ولا يضعوك، ولن ترتفع في هذه الدنيا إلا بفضل الله وحده لا شريك له. فاتق الله عز وجل واجعل هذه الحقيقة في قلبك، لأنها ستؤثر على سلوكك وقولك وعملك. فالذي يغتاب الناس ويهينهم بهذه الغيبة من أجل أن يحصل الزلفى عند أعدائهم، والذي ينقل عورات المسلمين وسوآتهم ويهينهم ويذلهم من أجل أن تكون له الحظوة والمنزلة ومن أجل أن يسمع كلامه، فوالله الذي لا إله غيره لن يزداد بذلك إلا سفالة. وإذا كان يريد العلو فإن الله يضعه، وإذا كان يريد العزة فإن الله يذله، وإذا كان يريد الكرامة فإن الله يهينه. وليجعل العبد هذا في قلبه وعقله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما خلق الله الناس عبثا، وما أوجدهم سدى، وليس بغافل عما يعملون. فمهما كاد الإنسان أخاه المسلم، فتجد مثلا طالب مع أخيه من طلبة العلم يهينه ويذله ويتتبع عثراته ويكشف عواره عند شيخه، أو يكون معه في التحفيظ فيؤذي صديقه ومن معه ويحاول أن يتبرز عليه، وإذا وجد شيء الأستاذ أو من يحفظه مال قلبه إلى صديقه التمس عورات أخيه وأخذ يتحدث بها، وهذا كله والعياذ بالله من العدوان، والله لا يحب المعتدين. ولن يفلح أحد يؤذي المسلمين، أذية المسلمين ما كانت يوما من الأيام فلاحا ولا صلاحا ولا ربحا ولا نجاحا، بل إنها الخيبة والخسران والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. فالعبد عليه أن ينتبه ويحذر من تعامله مع إخوانه المسلمين، وأن يحذر من تأليب القلوب بعضها على بعض، فإن الله بعث أنبياءه وأرسل رسله لجمع القلوب لا لتفريقها. فالذي يفرق القلوب والذي يفسد ما بين المسلمين والذي يأتي بحالقة الدين لا حالقة الشعر قد حاد الله ورسوله وضاد الكتاب والسنة. فشرع الله كل نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى اجتماع المسلمين بعضهم مع بعض وحب بعضهم لبعض وإزالة كل أسباب الشحناء والبغضاء بينهم. فالذي يحقر أخوانه ويحاول أن يلمزهم أو ينتقص منهم هذا اعتدى حدود الله، والله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتأمل رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى في كتابه بيّن أن الكيد والمكر السيء يحيق بأهله، والله أصدق القائلين. وهذا وعد من الله أن كل من مكر مكرا سيئا أنه سيحيق به مكره، وأن كل من كاد أولياءه أن الله يكيده، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولذلك تجد من يتزلف بأذية الناس يستدرج والعياذ بالله حتى تأتيه قاصمة الظهر والعياذ بالله. فيفضح في الدنيا ولفضوح الآخرة أكبر. قهر الناس عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. ومن أجل نعم الله على الوالد والأم والوالدين عموما مع الولد أنهم يربون أطفالهم وأولادهم من الصغر على هذا الأساس، وهو تعظيم حرمة الأخ المسلم والأخت المسلمة، يغرس في قلبه أن لا يتسبب في أذية المسلم وأن لا يرقى على كتف أخيه، فإن المكارم والرجولة والشهامة والمنازل العالية السامية والمآثر الحميدة تشترى بأخلاق الكرام وبأفعال الكرام ولا تشترى بخصال اللئام، فإن اللؤم ونسيان المعروف الحر من حفظ وداد لحظة. فإذا جلست مع أخيك تقول له أنا أخوك، أو ترافقت مع أحد في طلب علم أو في مجلس تحفيظ أو في دراسة أو في وظيفة، فاعلم أن هذه الأخوة لها حرمة، وإن ضيعها الناس فلا تضيعها، وإن فسد الزمان وتغير الناس فلا تفسد رحمك الله، وإن ضيع الناس حقوق الله فلا تضيعها، وإن ضيعوا حقوق المسلمين فلا تضيعها، وإن ضعفوا في الزمان فلا تضعف في دين الله عز وجل. مهما ترى يتعجبون منك وأنت تحافظ على السلوم والأخلاق الكريمة وتحاول أن تبدي الشيء الطيب، ويمكر بك الماكرون ويكيدك الكائدون، فيقال لك أنت السود، تقول نعم، لأن هذا يرضي الله، وأصحابه أصحاب الفلاح والنجاح طال الزمان أو قصر. ومهما كان فإن الباطل لا يعلو، والله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تعود أبنائك وبناتك من الصغر، وهذا أمر وجدنا عواقب حميدة، والله أدركنا من الوالدين رحمهم الله وأدركنا في ذا الزمان الذي مضى أن الناس يشددون على أبنائهم في أذية الناس، يشددون عليهم. من ربى أبناءه من الصغر على تعظيم حق الأخوة في الإسلام أن لا يكون لئيما يمكر بأخيه المسلم، وأن لا يكون همازا لمازا مشاء بالنميمة أن يفعل أفعال الأرذال والأنذال، تربي أبنائك وبناتك على الخصال الكريمة، تربيهم على المآثر الحميدة، ومهما رأيت من فساد الزمان فاستمسك بدين الله، فوالله لك من الله معين وظهير. وإذا ربيت أبنائك وبناتك على هذه الأخلاق وحاولت دائما أن تغرس في قلبهم حبها والعمل بها، فإن لك أجرهم وأجر من علموه ذلك ومن يقتدي بهم في ذلك. فهذه مآثر كريمة تصلح بها المجتمعات ويفلح بها المؤمنون والمؤمنات. فأين أخوة الإسلام إذا أصبح المسلم يطعن أخاه المسلم في ظهره؟ وأي أخوة إذا أصبح الموظف مع أخيه يسعى في كشف عورته والتحدث بأخطائه وعيوبه وهمزه ولمزه؟ أين الإسلام؟ وأن شيم الكرام، ومن تربى في هذا فقد طال عمره وساء عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ماذا نريد إذا كان كل يوم يمر بنا ونحن لا نحفظ لإخواننا الحرمة، وتصبح عورات المسلمين عندنا نهبا؟ والله الذي لا إله إلا هو، إني أدركت الوالد والوالدة إذا ذكرت مسلما بعيب الواحد منهم ينفض كأنه هو الذي ذكر من الصغر، بل كانوا يضربون أولادهم ضربا شديدا. هذا أمر تجعل عندك بعد حق الله من أعظم الحقوق، أن تعودوا كيف يحفظ حقوق أخيه المسلم. حرمة المسلم عظيمة. يقول الله في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء، ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. والله لئن أسأت إلى إخوانك المسلمين لتساءن في الدنيا والآخرة، ولا ترى عاقبة هذا السوء الذي فعلته والمكر الذي يفعله الإنسان، والعياذ لا يرى سوءه بين عينيه شاء أو أبى. وإن فضح إخوانه المسلمين ليفضحنه الله، ولئن تهكم بهم وتتبع عوراتهم وأخذ يلمز يمينا وشمالا فيهم فوالله ليهتكن الله ستره. تعود لسانك أن تعود نفسك أن تحفظ لسانك، ما تؤذي إخوانك المسلمين ترتقي على أكتافهم. ثم من هو هذا المدير، ومن هو هذا الشيخ، ومن هو هذا المعلم، ومن هو هذا المسؤول الذي إذا جاءه الهماز اللماز المشاء بالنميم قربه؟ فهذا من صنيع نسأل الله السلامة والعافية المحروم الخاسر، أنه إذا جاءه أحد بعورات المسلمين قربه، وإذا جاءه من يطعن في إخوانه أدناه. فتجد البعض إذا كان مسؤولا عن عدد من الموظفين لا يقرب إلا من يأتيه بالوشاية، ولا يدني إلا من يتكلم في البقية، يستنصح الخائن، يستنصح الغشاش، ويأتمن الخائن، وعندها لا يلوم نفسه والعياذ بالله إذا أورده الموارد. مبلغك الشر كباغيه لك، الذي يبيع إخوانه وينقل لك النميمة سيبيعك. ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن وقال له إن فلانا يقول فيك، قال أما وجد الشيطان رسولا يبعثه غيرك؟ السلف الصالح كانوا يحتقرون هذا. وقال لما بلغ الحسن قال رجل إن فلانا يذكرك بسوء، قال والله لا أغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. هذه هي النفوس السامية، ما كانوا يقبلون النمامين وهماز مشاء بنميم. ولا تطع كل حلاف مهين، الله نهى النبي من فوق 7 سماوات، ولا تطع، ما نطع ولا نصغي بآذاننا إلى أمثال هؤلاء الأرذال. ولا تطع إنسان يريد أن يفرق ما بينك وبين أخيك المسلم، يريد أن يقطع الأواصر التي أمر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. الله يجمعنا وهذا يفرقنا، الله يحبب بيننا وهذا يبغض بيننا، هل لمثل هذا مكان في قلبك؟ ولذلك كل من يأتي صلح قرين السوء للقرين كمثل صلح اللحم والسكين، ألا ترى السكين ملساء؟ وإذا جاءت على اللحم تقطع وهي ماذا؟ ملساء. هكذا الذي يأتيك بالوشايات، يأتيك بالكلام أنت كذا وأنت كذا وفلان يقول فيك كذا وكذا، أنت كذا وكذا وفلان يحتقرك وفلان كذا، يرقى على أكتاف الآخرين ويتهم البراء ويؤذيهم. ولذلك توعد الله عز وجل أمثال هؤلاء بالوعيد الشديد، ومن قرأ التاريخ وسمع العبر أناب وادكر، فإن الله يمهل ولا يهمل، فالله الله في حقوق بعضنا مع بعض. وكن دائما سليم الصدر، يقول لك ضعيف، يقول لك درويش، يقول لك ما تعرف ما تدري، فقد وكلت الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ولذلك تجد من يمشي على منهج النبوة ويقتفي آثار الوحي قد وكل الله عز وجل، تقول هكذا أمرني الله عز وجل أن أخرج لإخوان المسلمين نقي الصدر. ولا يمكن أن يراني الله يوما من الأيام أدخل في قلبي غل مسلم، عيب علي بعد أن قرأت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أدخل في قلبي الغل للمسلمين، وعيب علي أن يراني الله يوما من الأيام أخرج إلى الناس أبتسم وأبتسم لأخي المسلم ثم يأتيني من يسبه ويشتمه فأصغي إليه وأدنيه وأقربه. والدين النصيحة، وهذا ليس من النصح، هذا غش للمسلمين. من عاش ناصحا للمسلمين سليم الصدر وضع الله محبته في قلوب الناس ورفع الله قدره. فلا يرتفع قدر الإنسان بسب الناس وشتمهم وسوء الظن بهم وهمزهم ولمزهم، لا يرتفع قدره إلا بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الأخلاق الردية والوساوس المردية، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وارحمنا، نسألك بعزتك وجلالك قبل أن نلقاك ونقف بين يديك أن تجعلنا في حل من حقوق إخواننا. اللهم حسن أخلاقنا وحسن أقوالنا وأعمالنا، نشكو إليك زلات اللسان وسوء من طوى عليه الجنان، أغثنا يا رحمن، أصلح أقوالنا وأفعالنا واجعلنا على ما يرضيك عنا، إنك ولي ذلك وأنت ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.